ذهبنا إلى سرندا، ذهبنا إلى سرندا أيضا. سرندا في الشمال طبعا هي تحت تحكم النصارى أيضا، وأيضا لديهم الصبي يدعمون الإسكندر لقربهم لمنطقة الجبل الأسود. وأيضا ذهبنا إلى سرندا في الجنوب بعد ما مرينا على جيركاسترا. وسرندا طبعا تشرف في الساحل المقابل لليونان مباشرة، ايوه وبينها في السيارة قرابة يمكن ساعة ونصف في طريق بين ألبانيا وبين اليونان. نعم. وسرندا تتدخل فيها اليونان وأيضا تدعم الانتخابات المحلية في داخل سرندا، والسيطرة أيضا للنصارى، لأن يقولون أن الجنوب الألباني هو في حقيقته يوناني، اليونان وتدعي اليونان هذا الجزء. وأيضا جميع من هم موجودين في ذيك المنطقة يعني مدعومين أصلا من الحكومة اليونانية، وتدخل بشكل سافر جدا في وذلك الحكومة المركزية تسعى لدعم الإسلاميين داخل الجنوب، نعم. لأن لتدفع فيه إن شاء الله اليونانيين. فالحكومة الألبانية هي كسبانة من وجود الإسلاميين، لأن هي شوكة لا شك، نعم في قوة لها من ناحية السياسية.